الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم يا رب ارحمنا بالقرآن. اللهم يا رب أكرمنا بالقرآن. اللهم يا رب لا تهنا بالقرآن. اللهم يا رب ارفع شأننا بالقرآن. حسن أخلاقنا بالقرآن. حسن أخلاقنا بالقرآن. طيب أرزاقنا بالقرآن. سهل اللهم لنا حفظ القرآن. يسر اللهم لنا فهم القرآن. ارزقنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب نور بكتابك أبصارنا وألف به بين قلوبنا وألف به بين قلوبنا وأصلح به ذات بيننا وأصلح به ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك في آبائنا، بارك في أمهاتنا، بارك في زوجاتنا، بارك في بناتنا، بارك في أبنائنا. اللهم يا رب أصلح حال ذرياتنا. اللهم يا رب أصلح حالنا وحال ذرياتنا. اللهم يا رب أصلح حال بلادنا. اللهم يا رب أصلح حال بلادنا. اللهم يا رب أصلح حال إعلامنا. اللهم يا رب أصلح حال إعلامنا. اللهم يا رب تقبل صلاتنا، تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل تضرعنا، تقبل دعاءنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، اقض ديوننا، تول أمرنا، تول أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه وفي مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا حقا إلا أعليت، ولا باطلا إلا أزهقت، ولا ساحرا إلا زجرته ولا ساحرا إلا زجرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب أعل كلمتي الحق والدين. اللهم يا رب اخذل الإلحاد والمشركين. اللهم يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم يا رب انصر إخواننا في سوريا. اللهم يا رب انصر إخواننا في بورما. اللهم يا رب هون عن إخواننا في اليمن. اللهم يا رب احفظ إخوتنا في ليبيا. اللهم يا رب احفظنا إنما كنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله. أكرمنا بالصلاة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. أخرج من أصلابنا من يفتح بالمسجد الأقصى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب حرر المسجد الأقصى. يا رب أكرمنا بالصلاة فيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إنك تعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك سؤالنا. اللهم يا ربي أنت حسبنا ونعم الوكيل يا ربي أنت حسبنا ونعم الوكيل يا ربي أنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن عادانا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن آذانا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن بغى علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن بغى علينا. اللهم يا رب بارك في الحاضرين والحاضرات. اللهم يا رب بارك للحاضرين والحاضرات. يا رب أعط لكل أحد منا من الخير ما رجا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أصلح الذرية يا أرحم الراحمين. أصلح الذرية يا ربي. أصلح الراعي والرعية يا ربي. أصلح الراعي والرعية يا رب. احفظ بلدنا تونس يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا يا أرحم الراحمين. احفظنا أينما كنا يا أرحم الراحمين. اسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين. اسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب استرنا بما سترت به عبادك الصالحين. يا رب استرنا بما سترت به عبادك الصالحين. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا. يا رب رض علينا والدينا. يا رب رض علينا والدينا. يا رب من كان من والدينا حيا فارزقه اللهم الصحة والعافية وارزقه حسن الخاتمة. ومن كان منهما ميتا فوسع اللهم قبره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى، يا رب نسألك بصفاتك العلى، يا رب سهل أمورنا، يا رب سهل أمورنا. اللهم يا رب ارزق كل مشتاق الذرية، يا رب ارزق كل مشتاق الذرية، يا رب سهل لنا الحج والعمرة يا أرحم الراحمين، يا رب سهل لنا الحج والعمرة يا أرحم الراحمين، يا مسهل الأمور سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إنا نسألك يا ارزقنا حسن الخاتمة، أحسن اللهم ختامنا، أحسن اللهم خاتمتنا، ارحمنا اللهم عند سكرات الموت، يا رب هون علينا سكرات الموت، يا رب أطلق ألسنتنا بالشهادة عند الموت، يا رب أطلق ألسنتنا بالشهادة عند الموت، يا رب ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا على الأكتاف حملونا، وارحمنا إذا ما قضونا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا باستغفارك يا أرحم الراحمين، أطلق ألسنتنا بالصلاة على حبيبك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومعلمنا محمد، صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سجد وجهنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.